بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمع الدرس السابع من شرح متن الأجرومية للإمام المغربي ابن أجروم رحمه الله تعالى في القواعد النحوية العربية، وانتهينا إلى الجوازم. والمصنف رحمه الله قال: والجوازم 18، أليس كذلك؟ من يفرض المتن؟ أعطي مجمع يفرض المتن. قال المؤلف رحمه الله تفضل. قال المؤلف رحمه الله: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما، ولا الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما، وإذما وأين، ومتى وأيان وأين وأنا، وحيثما وكيفما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. حسبك. وإذا في الشعر خاصة. قبل أن نتحدث عن هذه الأدوات 18، لا بد أن نراجع ولو باختصار ما يتعلق بالمبحث الماضي المتعلق بماذا؟ تفضل. بالنواصب. والنواصب كم؟ 10. النواصب 10 أدوات، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى وفاء السببية وواو المعية وماذا وأو. جميل. هذه النواصب مرت معنا في الدرس الماضي، وقلت لكم لا بد أن نراجع ولو باختصار. لماذا؟ لأن المراجعة ماذا تصنع؟ ترسخ المعلومات. قالوا قديما: حفظ سطرين خير من حمل وقرين، ومراجعة اثنين خير من هاتين. الله أكبر. إذن الحفظ أحسن من حمل الكتب. عندك مكتبة كبيرة ولكن يعني لا تحفظ منها شيئا. إذن حفظ سطرين خير من حمل كتاب. الحمل هنا حمل فعل بمعنى مفعول من محمول، يعني من حمل وقرين، ومراجعة اثنين. مراجعة اثنين أي اثنان يراجعان ما درساه خير من هاتين. لماذا؟ لأن المراجعة تكون أرسخ للمعلومات والمفاهيم في الأذهان أكثر من الحفظ. قد تحفظ الشيء وتنساه، لكن عندما تراجعه مع زملائك الطلاب فإن تلك المراجعة تكون من أعظم الأسباب في ترسيخ المحفوظ وفي ترسيخ المفهوم. مفهوم. مرت معنا أن تكون ماذا؟ حرف نصب ومصدر واستقبال. جميل. هل لها من شروط أم تنصب هكذا؟ مصطفى تعالى إليه. هل لها من شروط أم تنصب هكذا مطلقا؟ قلنا لا، تنصب بشرط ماذا؟ تفضل. لا خطأ. لا نقول أن لا يكون بعدها، أن لا تسبق بعلم أو ظن. ابدأ بالعلم أولا. أن لا تسبق بماذا؟ بعلم. فإن سبقت بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى، هل تكون مصدرية؟ أجيبه. تفضل. أحسن. تكون مخففة من الثقيلة، واسمها يكون ضمير شان محذوفا. جميل. مثل علم أن سيكون منكم مرضى، ثم يدخل على فعلها الفاصل، هنا السين. علم أن سيكون، واضح؟ والفواصل مرت معنا منها ماذا؟ السين وسوف وقد وماذا أيضا؟ ولا النافية ولو. وسيأتي معنا هذا إن شاء الله في الألفية بإذن الله تعالى. وإذا سبقت بظن هل تكون مصدرية؟ تفضل. إذا سبقت بظن وحسبوا ألا، حسبوا حسب ظن، حسب يحسب، إذا سبقت بظن هل تكون مصدرية أم لا؟ تفضل. كذلك أحسن، تكون مصدرية بدليل أنه قرأ وحسبوا ألا تكون فنصبت، وتكون مخففة من الثقيلة وحسبوا ألا تكون فتنة، مفهوم؟ إذا سبقت بعلم كانت مخففة من الثقيلة قولا واحدا، وإذا سبقت بظن فالوجهان. ما هو المقدم؟ ما هو الراجح؟ النصب. ما الدليل على أن الراجح النصب؟ تفضل. قلت لكم هذا اتفاقهم، نعم أحسن، اتفاقهم في آية العنكبوت على النصب، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا، ولا يوجد من القراء من قرأ أن يتركون بأن مخففة من الثقيلة، فاحفظوا هذا، المراجعة هي التي ترسخ المعلومات. جميل، هذه أن، أنولا لن حرف ماذا؟ حرف نفي ونصب واستقبال، لا تفيد، أحسنت، لا تفيد تأبيدا خلافا للزمخشري، أليس كذلك؟ ومر معنا كلام العلماء في الرد عليه، والوقت لا يسمح بذلك. إذن نقول لن أتكاسل في الحضور، ولن أتكاسل في الحفظ، ولن أتكاسل في المراجعة. لماذا نصب أتكاسل؟ نقول لن حرف نفي ونصب استقبال، أتكاسل فعل مضارع منصوب بلن، واضح، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقد يكون الفعل كما مر معنا معتل اللام مثل لن أسعى في الشر فتكون مقدرة تعذرا، أليس كذلك؟ كما مر معنا. جميل، أنولا وإذا، إذا تكون ناصبة بثلاثة شروط، من يذكر الشرط الأول؟ مصطفى، أعمل إذا إذا أتت أولا، أحسنت، أعمل إذا واحد واحد، أعمل إذا إذا أتت، أجابنا بالنظم، أعمل إذا إذا أتتك أولا، إذا الشرط الأول أن تكون مصدرة، لابد، يعني هي حرف ماذا؟ إذا حرف ماذا؟ حرف نصب وجواب، إذا المجيب يصدرها في الكلام، سأزورك، تأتي بإذا في بداية الجواب، إذا أكرمك، واضح؟ إذا أن تكون مصدرة. الشرط الثاني أن يكون مدخولها، أن يكون الفعل المضارع الذي دخلت عليه أن يكون دالا على الاستقبال، أليس كذلك؟ وسقط فعلا بعدها مستقبلا. الشرط الثالث عدم الفصل بينها وبين مدخولها إلا بالقسم، بشيء إلا بالقسم. هنا يقول الناظم واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا. قلنا الشرط الأول يخرج به ماذا؟ أن تكون مصدرة. تفضل. الشرط الأول أن تكون مصدرة، أن ينعدم التصدر. إذا عدم التصدر ماذا يقع؟ ترفع أم تنصب؟ لو قلت لك مثلا سأجتهد فأجبتني فقلت يا زيد إذا تنجح أو لا تنجح؟ لماذا؟ لأنك بدأت الجواب بقولك يا حسن يا زيد، إذا خرج بالتصدر ما لو انعدم التصدر. الشرط الثاني خرج بكون مدخولها دالا على الاستقبال ما لو دل على الحال، فعل مضارع من يدل على الحال ومن يدل على الاستقبال ليس له ثالث، فإذا دل على الحال ترفع أم تنصب؟ ترفع. إذا تصدق أي الآن، تصدق أي الآن فترفع. الشرط الثالث عدم الفصل. ما هو مذهب المحققي؟ الفصل بماذا؟ الفصل بماذا؟ فكر. أحسنت، مذهب المحققين ابن هشام، ابن هشام وابن مالك وغيرهما، مذهب المحققين ابن هشام ابن مالك وابن هشام وغيرهما رحم الله الجميع، والأشموني أيضا، أننا نفصل بينها وبين مدخولها بالقسم فقط، وجوز بعض العلماء كما مال إلى ذلك الشاطبي كما ذكرت لكم في المقاصد الشافية، أن نفصل بماذا؟ أن نفصل بالنداء. إذن يا زيد أكرمك سأزورك، تقول في الجواب إذن يا زيد، أليس كذلك؟ قسم أو النداء. ومنهم من قال بجواز إدخال لا النافية، إذن لا يخيبك لا يخيب آمالك كما مر معنا. وابن عصفور ماذا زاد؟ أحسن، ابن عصفور زاد الفصل بالظرف والمجرور. قال الناظم لا أحسن، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. فعلى هذه يصح أن تقول إذا عندي أكرمك ظرف، إذا في بيتي أكرمك مجرور. أولا وإذا وكي، كي هذه متى تكون مصدرية ناصبة؟ تفضل. أحسنت، لفظا أو تقديرا، مثاله من القرآن لكي لا تاسوا، مثال من القرآن مقدرة كي لا يكون دولة. إذا لم يقدر المتكلم لام التعليل ماذا تكون كي؟ أحسن، تكون حرفا، لا نقول حرف، تكون حرف جر بمعنى التعليل إذا لم يقدر لام التعليل. جميل. إذن أولا وإذا وكي، نمر إلى ماذا؟ إلى الستة الباقية. هل تنصب بنفسها مثل هذه الأربعة؟ لا. تفضل. تنصب بأن مضمرة. أحسن، تنصب بأن مضمرة. جوازا في الجميع أو وجوبا في الجميع أم هناك تفصيل؟ أحسن، جوازا في لام التعليل فقط، ووجوبا في ماذا؟ في الخمسة الباقية وهي لما أظن قوله أن بعد لامك جوازا أمرت وبعد غيرها وجوبا حذفت. أحسنت، أن بعد لامك جوازا أمرت وبعد غيرها وجوبا حذفت. أحسنت، بقيت لام الجحود وحتى وفاء السببية وهو المعية وأو، هنا تكون أن مضمرة وجوبا. لكن مذهب الكوفيين أحسنت، مذهب الكوفيين هذه الستة هي الناصبة عندهم، اتفقوا مع البصريين في الأربعة أنها تنصب بنفسها، والبصريون يرون أن هذه الستة تنصب بأن مضمرة جوازا في لام التعليل ووجوبا في الباقيات، أليس كذلك؟ لكن الكوفيين ماذا يرون في هذه الستة؟ يرون أنها تنصب بنفسها. إذا نبدأ بالأول، لام التعليل مثاله، لام التعليل وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لماذا نقول جوازا؟ لماذا قالوا جوازا؟ منصوب نسلم منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل جوازا، لماذا؟ لجواز ظهورها تظهر، مثاله من القرآن وأمرت لأن أسلم، واضح؟ واضح؟ فيصح أن تقول جئت لأدرس النحو، ويصح جئت لأن أدرس النحو، هذه لام التعليل، فتكون أن مضمرة بعدها جوازا، لذلك تظهر وتنحذف، واضح؟ نمر إلى الخمسة الباقية، لام الجحود، هذه الباقيات تنصب بأن مضمرة وجوبا على مذهب البصريين. ما ضابط لام الجحود التي هي لام النفي؟ تفضل. أحسنت، أن تسبق بما كان أو لم يكن، مثاله من القرآن، تفضل. ما كان الله ليعذبهم، ما كان الله ليذر المؤمنين، فيذر منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. ضابط هذه اللام أن تسبق بما كان أو لم يكن، مثاله من القرآن لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، هذه لام الجحود. لكن نسيتم أن تذكروني بشيء ذكرناه في لام التعليل، وقلت لكم يدخل معنا فيها لام العاقبة واللام الزائدة، يكون الفعل أيضا منصوبا بأن مضمرة جوازا بعدهما. مثال لام العاقبة من سورة القصص، من يذكر الآية؟ أحسن، ما علة التقاطهم له؟ أن يكون عدوا أم أن يكون ولدا قرة عين؟ أن يكون قرة عين، بدليل قولها رحمها الله ورضي عنها قرة عين لي ولك لا تقتله، أما هو أراد أن يذبحه كما هو معلوم أن فرعون أخبره زبانيته عندما رأى رؤيا أن نارا دخلت بلاد مصر وأحرقت بيوت الأقباط جميعا إلا بيوت بني إسرائيل. فلما سأل المعبرة ليعبروا وليؤولوا له هذه الرؤيا أخبروه أنه سيولد ولد يكون ذهاب ملكك على يديه، فأمر بقتل الصبيان واستحياء البنات. وسيأتي معنا هذا إن شاء الله في درس التفسير القادم بإذن الله. واضح؟ فماذا حصل؟ ماذا حصل؟ لما التقط موسى وهو صغير في التابوت ووجدوه ذكرا أرادوا أن يذبحوه، فتدخلت المرأة المؤمنة امرأة فرعون فقالت قرة عين لي ولك. قال المفسر قال لك لا لي، قالوا لو قال لها ولي أيضا لهداه الله إلى الإسلام، لكن قال قرة عين لك، لذلك هي هداها الله إلى الإسلام وهو لم يهتدي قبحه الله ولعنه وأعد له عذابا أليما. إذا لام العاقبة، التقطوه من أجل أن يكون لهم ولدا، فماذا كانت العاقبة؟ كانت عاقبة الالتقاط أن كان عدوا وحزنا على فرعون. الحزن مصدر حزن يحزن حزنا وحزنا، واضح؟ زين. فقوله هنا ليكون منصوب بماذا؟ فالتقطه آل فرعون ليكون منصوب بماذا؟ منصوب بأن مضمرة بعد لام العاقبة، منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام الصيرورة. لماذا سموها لام الصيرورة؟ لأن عاقبة الالتقاط صارت عليهم خلاف ما أرادوا. واضح؟ الإنسان يجمع المال من أجل أن يكون به سعيدا، فجمع المال فكان المال وبالا عليه. واضح؟ كانت عاقبة جمع المال وبالا عليه، بدل أن يسعده المال نقول جمع زيد مالا ليكون له عذابا وشقاء. هل هو جمعه ليكون له عذابا وشقاء؟ جمعه ليسعد به وليشتري سيارة فخمة وليتزوج وليمتلك بيتا وليسافر أليس كذلك؟ فهذه تسمى لام الصيرورة، أي عاقبة جمع المال صارت عليه بالعذاب والشقاء. وهذا هو حال كثير من الناس، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، نسأل الله العافية. وكذلك اللام الزائدة يكون الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة جوازا. من يذكرون بالآية؟ من قد ذكر هذه الأمثلة؟ ابن هشام وغيره من علماء هذه الصناعة. إنما يريد الله ليذهب عنكم، تنسون بسرعة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. واضح؟ نمر بعد أن عرفنا لم التعليل ولم الصيرورة ولم العقبة وعرفنا لم الجحود وضابط لم الجحود، نمر إلى ماذا؟ إلى حتى. من يذكر ضابطين لحتى؟ أن تكون غائية أو تعليلية. ما ضابط الغائية؟ أن يكون ما قبلها نهاية. ألا تستحي؟ أن يكون ما بعدها غاية ونهاية لما قبلها. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. من يوضح الغائية هنا؟ تفضل. لن نبرح عليه عاكفين، أي سيستمر عكوفنا على عبادة العجل. متى ينتهي هذا العكوف؟ إلى رجوع موسى. لن نبرح عليه عاكفين حتى ماذا؟ حتى رجوع موسى، إلى أن يرجع. فحتى هنا بمعنى إلى غائية، وتعلمون أن إلى غائية. واضح؟ لن نبرح عليه عاكفين، أي سنزال وسنبقى مستمرين على عبادته. متى سننتهي عن عبادته وسنتركها؟ إذا رجع إلينا موسى. فهم المعنى؟ لن نبرح عليه عاكفين. إذا رجوع موسى غاية لماذا ونهاية لماذا؟ أحسنتم، غاية ونهاية لعبادة العجل. هذه الغائرة، الإنسان يحل عقله شوي ويفهم. بقية التعليلية، ما ضابط التعليلية؟ أن تكون بمعنى كي. وما الضابط؟ أعطيكم المثال وأعطوني الضابط. راجع حتى تستوعب. أحسنت، أن يكون ما قبلها علة لما بعدها. نمر إلى فاء السببية ونجمع بينها وبين واو المعية. ما الضابط في هذين لينتصب الفعل المضارع بعدهما بأن مضمرة وجوبا؟ ما الضابط؟ من يذكر ما الضابط؟ أحسن، أن تسبق بنفي محض، هذا واحد ينقصكم واحد، أو طالب هكذا مطلقا، أو طالب بالفعل. أن تسبق بنفي محض. لماذا قالوا محض؟ ليخرج النفي غير المحض، مثل ما تزال تزورنا فتكرمنا، فتكرمنا عفوا بالرفع، ما تزال. لماذا؟ لأن ما نفي والفعل المضارع يدل على النفي، فدخل النفي على النفي، ونفي النفي إثبات. إذا لا يمكن أن ينتصب الفعل بعد فاء السببية هنا. ما تزال أو لا تزال تزورنا فتكرمونا، ولا نقول فتكرمنا. لماذا؟ لأن الجملة غير مسبوقة بنفي محض، بل مسبوقة بنفي غير محض. واضح؟ جميل. أو بطلب بالفعل. لماذا قالوا بالفعل؟ من عجلوا؟ لماذا قالوا بالفعل؟ ليخرج اسم الفعل صه اسم فعل. فلو قلت مثلا لشخص اسكت فأكلمك، يصح أن ينتصب الفعل بعد فاء السببية. فجعلت السكوت سببا لأن تكلمه، أليس كذلك؟ اسكت ما هضر معك كما نقول بالدارجة المغربية. افتح لي وأكلمك، وهو المعية فأكلمه. لكن لو قلت صه لا ينتصب، ليس طلبا بالفعل، بل هو طلب بماذا؟ بل هو طلب باسم الفعل. واضح؟ بل هو طلب باسم الفعل. اتضح الصورة؟ اتضح الصورة. مثال النفي المحض من القرآن، تفضل، أو خارج القرآن. أنا أعطيك من القرآن، لا يقضى عليهم فيموت، هذا نفي محض، ففعل يموت منصوب المضمرة وجوبا بعد فاء السببية. جميل. زيد، وعلامة نصبه حذف النون. ائت بنفي محض وتوكل على الله. لا يتكاسل الطالب فيرصب، يا إخوان ائت بنفي محض واجعل هذا الفعل سببا لما بعد فاء السببية، اجعله سببا. لا يتكاسل الطالب فيرصب ويرصب. يلا في الصفاء ايتم بمثال. لا، ما، اعملوا اذهانكم. من نفي محض؟ احسن، تفضل. أنت جئت بالنهي، نحن نريد النفي. لا تفتح لهم أبواب السماء فينالوا رضا الله، فهم المعنى. إيه بنفي؟ أي نفي كيفما كان، واجعله سببا، اجعل هذا الفعل الذي دخل عليه النفي اجعله سببا في أن ينتصب الفعل بعد فاء السببية والمعية. إيه بنفي يا أخي؟ تفضل. لا، لا أعق والدي. زين، تفضل. لا أعق والدي فأدخل النار. أحسن، أي لا يكون سبب عقوقي لوالدي لا يكون سببا في دخول النار. نعم صحيح فأدخل النار مفهوم. لا يتكاسل الطالب فيرسب في الامتحان. الأمر هين يا إخوان، لا تظنوا أن الأمر يعني يحتاج إلى تغيب عنكم بعض الطلبة الذين يعني ينشطونكم فظهر يعني بعض إلى آخره، فحتف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم. جميل، إذن هذا النفي المحض، نمر إلى الطلب بالفعل. جمعه الناظم في قوله الطلب، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم وتمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. مثال الأمر، يلا مثال الأمر من القرآن أو من خارج القرآن. أحسنت، ذاكر فتنجح. الأمر النهي، مر وادعو، بدأوا بالدعاء. الدعاء أحسنت، ربي وفقني فلا أعدل عن سنني، أو ربي اهديني فأصلي التراويح كلها في رمضان الذي على الأبواب، هذا دعاء. ربي وفقني فأصلي التراويح، إذا جعلت الدعاء سببا للمواظبة على التراويح. جميل، مر وادعو وانهى، النهي لا، هات مثالك الآن. لا تكن عاقا لوالديك فيغضب ويغضب عليك ربك، مفهوم. مر وادعو وانهى وسل باستفهام، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا. شوف منصوب حذف النون، ولكن النصب له هو المضمرة وجوب. مثال آخر، أحسنت، هل نجحت في الامتحان فأفرح وأفرح والمعي فالسببية. جميل، مر وادعو وانهى وسل واعرض، العرض طلب برفق. مثال العرض، ألا أحسنت، ألا تزورنا فأكرمك، واضح. التحضير، التحضير طلب بعنف، هل أحسنت، هل لا أديت واجبك فيشكرك المسؤول، المدير مثلا فيشكرك المسؤول، مفهوم. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظه متمنى، التمني طلب ما فيه طلب المستحيل أو ما فيه عسر. مثال، ألا ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، هذا هو الشاهد. مثال آخر، ألا ليت الشباب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره، هذا هو الشاهد. فأخبره منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. وأخبره، الناظم لم يقل هذا، لكن ما يقال في الفاء يقال في الواو. لكن كيف نفهم الواو؟ فهمنا الفاء، ما قبلها يكون سببا فيما بعدها. لا تتكاسل، أي التكاسل يكون سببا في الرسوب، لا تتكاسل فترطب. لكن واو المعية كيف نفهمها؟ عندما تقول لشخص لا تتكاسل، نعم أحسن، تنهاه أن يجمع بينهما، لا تأكل السمكة وتشرب، نهيته عن ماذا؟ عن الجمع بينهما، واضح؟ نهيته عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، أحسن. إذن تحدثنا، بقي ماذا؟ ماذا بقي؟ أو بقي الناصب الأخير وهو أو. ما ضابط أو؟ أن تكون بمعنى إلا وأن تكون بمعنى إلى. ما ضابط إلا؟ ما ضابط إلا؟ أن يكون ما بعدها ينتهي دفعة واحدة. لا أدافع عن اللص النحاس يمثل، لا أقاتلن الكافر أو يسلم. أقول مثال آخر، لا أدافع عن المحارب إلا أو يتركني، لا أدافع عن اللص أو يتركني أو يهرب، واضح. فما بعدها ينتهي دفعة واحدة. والآخر ضابط أو بمعنى إلى، أن يكون ما بعدها ينتهي تدريجيا شيئا فشيئا. مثاله من الشعر، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابرين. المصنف رحمه الله قال والجوازم 18. قبل أن ندخل فيها أنبهكم أنكم إن شاء الله جل وعلا، انظر صاحبك ماذا يريد، أنه سيأتي معكم إن شاء الله في دراستنا للألفية أن هذه الأمور التي مرت معنا ما يتعلق بالطلب سيأتي معنا أننا إذا حذفنا فاء السببية وواو المعيين جزم الفعل. كنا نقول انتبه، كنا نقول لاحظوا اجتهد فتنجح، نحذف فاء السببية فينجزم الفعل. اجتهد تنجح، هل تجتهد فتنجح، هل تجتهد تنجح؟ لم يذكر هذا ابن أجروم لكن سيأتي معنا في الألفية إن شاء الله. إذن الأمور متعلقة بالطلب، بمجرد أن نحذف فاء السببية وواو المعية ماذا يقع للفعل المضارع؟ ينجزم. ينجزم ماذا؟ بعد، ينجزم بعد الطلب. وهذا لم يذكره لأن المتن خاص بالمبتدئين، وسيأتي معنا إن شاء الله في محله. إذن ندخل إلى الدرس الجديد. قال رحمه الله والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، وهذه هي التي تجزم ماذا؟ تجزم فعلا واحدا. ثم دخل فيما يلزم فعلين، وبدأ بإن لأنها أم الباب، لأنها ليس لها معنى في ذاتها، إن ليس لها معنى في ذاتها، وإنما تربط بين ماذا؟ بين اللازم والملزوم، كما سأوضح لكم إن شاء الله تبارك وتعالى، بين الشرط والمشروط. الشرط هو الملزوم والمشروط هو اللازم. انتبهوا جيدا، المصنف رحمه الله وعادة النحاة أن يبتدئوا لنا بماذا؟ بالفعل المضارع المرفوع، ثم بالفعل المضارع المنصوب، ثم بالفعل المضارع المجزوم. لماذا يبدأون بالفعل المضارع المرفوع الذي علة رفعه كما مر معنا على أرجح الأقوال تجرده من الناصب والجازم، خلافا لمن قال علة رفعه أحرف المضارعة أنه مرفوع علم ذهب الكسائي، واضح؟ وخلافا لمن قال علة رفعه مشابهته للفعل، فالذي اتفقت عليه كلمة المحققين أن الفعل المضارع مرفوع لتجرده من ماذا؟ من الناصب والجازم. أتدرون لماذا يبدأون بالفعل المضارع المرفوع؟ لأن الرفع يا إخوان مختص بالعمد، فاعل عمدة، نائب الفاعل عمدة، المبتدأ عمدة، الخبر عمدة، هذه العمد، والعمد مرفوعة دائما، أليس كذلك؟ فيبتدئون بالفعل المضارع لماذا؟ المجرد لمشابهته للعمد المرفوعة، ثم يثنون بماذا؟ ثم يثنون بالفعل المضارع المنصوب. لماذا؟ لماذا يثنون بالنواصب؟ لأن الفعل المضارع المنصوب النصب ليس خاصا به، فكما ينتصب هو ينتصب الاسم، إن زيدا قائم، كان زيد مجتهدا منصوب، فليس النصب خاصا به، واضح؟ بالفعل، لذلك كان في الدرجة الثانية، بخلاف الفعل المضارع المجرد عن الناصب والجزم كان في المقدمة، ثم تبعه ماذا؟ تبعه الفعل المضارع المنصوب. لماذا؟ للاشتراك في النصب مع الاسم، لأنه هو الذي ضارعه كما مر معنا، سمي مضارعا لمضارعته ومشابهته ماذا؟ ومشابهته الاسم في أربعة أمور قد مر معنا تقرير هذا. ما هي هذه الأمور؟ دخول لام الابتداء عليه كما تدخل على الاسم، وماذا؟ وفي الحركات والسكنات، وماذا أيضا؟ في الإبهام والتخصيص، ومر معنا تفصيل هذا فيما مضى. جميل، لماذا يثلثون بالجزم؟ انتبه، يثلثون بالجزم لأنه قطع للحركة وحذف للحرف، وفيه ضعف، الجزم فيه ضعف. شوف، لم يجتهد، كان في الأصل يجتهد في حركة، وفي النصب في حركة، لن يجتهد الكسول في حركة، الجزم كان حركة، الحركة غير موجودة. وما الذي سيقدم، الموجود أو المفقود؟ سؤال، يقدم الموجود المنصوب سيقدم على المجزوم. لماذا؟ لأن المجزوم ماذا فيه؟ فيه الحذف، فيه حذف الحركة أو حذف الحرف. فهل سيقدم ما فيه قطع للحركة وحذف للفعل على ما فيه حركة؟ قالوا والموجود مقدم على المعدوم المفقود. هذا من ناحية الترتيب. لماذا كان صنيعهم هكذا؟ وهو في غاية الفلسفة النحوية. فهم المعنى؟ جزاكم الله خير، لعل الصورة استوعبت. ما هو الجزم لغة؟ تفضل. هو القطع. وهو العرب تقول جزمت الحبل أجزمه جزما قطعته وغيره، جزمت الحبل وغيره. وفي الاصطلاح ما هو الجزم اصطلاحا؟ مر معنا تقرير هذا. ما هو الجزم اصطلاحا؟ ماذا؟ تفضل. وعبارة عن السكون الظاهر في آخر الكلمة وما ينوى عنه. أحسنت. عبارة عن السكون الظاهر في آخر الفعل أو ما ينوى عنه، أو ما ينوب عنه. وهو ماذا؟ ما الذي ينوب عنه؟ الحذف. الحذف ينوب عن السكون. أحسنت، بارك الله فيك، جميل جدا. هذا مرة معنا تقريره، إنما سألتكم فقط. مزيان، انتبهوا جيدا. الآن سندخل مع المصنف. أول حرف ذكره هو لم. سنقسم المبحث إلى قسمين كعادة النحل. انتبهوا، عندنا لم ولما وألم وألم ولا الطلبية بقسميها ولا الطلبية بقسميها. واضح؟ في المجموع ستة أمور. انتبه، في المجموع كم؟ ستة أمور. وإذا فصلت تعطيك ثمانية لكنها ستة. انتبه، لم لما ألم عندما دخلت عليه همزة التقرير، ألما أيضا دخلت عليها همزة التقرير، الاستفهام التقريري الذي يدل على التقرير. وعندنا لا لام اللام الطلبية اللي هي لام الأمر، وعندنا لا الطلبية اللي هي لا الناهية. واضح؟ الناهية والدعائية. إذن في المجموع بالتفصيل كم هي؟ ثمانية. وبالاختصار هي ستة، وباختصار الاختصار هي أربعة. لم ولما ولام طلبية ولا الطلبية، أربعة. تعالوا معنا الآن نبدأ بالأول. لم لم هذه الثمانية بالتفصيل الممل تجزم فعلا واحدا، إما أن تجزمه بالسكون، وإما أن تجزمه بحذف حرف العلة، وإما أن تجزمه بحذف النون. انتبه معي، شوف. لم يضرب، لم يسعى، لم يدعو، لم يرمي بالحذف، لم يجتهد بالحذف، لم يجتهدوا بالحذف، لم تجتهدي يا هند بالحذف. يقال هذا في لم ولما وألم وألما، وفي لام الأمر ولام الدعاء ولا الناهية ولا الدعائية، في هذه كلها. مفهوم المعنى؟ جميل جدا. ما بقي؟ بقي 13 حرفا. انتبه، بقي كم؟ او عفوا، 13 أداة. هذه الأدوات التي بقيت تجزم فعلين. الأول يسمى عندهم فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط. مفهوم؟ وهذه الأدوات 13 تنقسم، فيها ظروف، انتبه، فيها ظروف زمانية ومكانية، وفيها غير الظروف، فيها حروف وأسماء، ولا شك أن الظروف أسماء. إذن انتبه جيدا، هذه 13 أداة التي بقيت فيها إن حرف باتفاق، وفيها إذ ما حرف على التحقيق، وفيها مهما اسم على التحقيق. انتبه، فيها إن حرف باتفاق. واضح؟ وإذما حرف على التحقيق، ومهما حرف اسم على التحقيق، والباقي أسماء باتفاق. إذن إن حرف باتفاق، انتبه، إن حرف باتفاق، وإذما حرف على التحقيق، لأن بعض العلماء قالوا اسم، ومهما اسم على التحقيق، لأن بعض العلماء قال بأنها حرف، وما بقي أسماء على التحقيق، وهي الظروف، أين وأن وأيانا ومتى، وكذلك أي، وإن كانت غير ظرف فهي اسم. نشوف إذن الصورة الآن اتضحت. عندنا ما يلزم ماذا؟ فعلا واحدا، وهي لم، لما، ألم، ألم، لام الأمر، لام الدعاء، لنا هي للدعائية. ما يلزم، انتبه، ما يلزم فعلين ينقسم إلى قسمين، إلى حرف واسم، إلى حرف واسم، واضح؟ وهذا التقسيم، وهذا التقسيم فيه خلاف. فإن حرف باتفاق، وأي وبقية الظروف أسماء باتفاق، أي، أين، أن، أيانا، متى، حيثما، هذه أسماء باتفاق. ماذا بقي؟ إذما، إذما حرف على التحقيق، مهما، انتبه، مهما اسم على التحقيق. ماذا بقي؟ بقي ما اسم باتفاق، من اسم باتفاق، واضح؟ إذا اسم باتفاق، ما فيها خلاف. كيفما، كيفما، انتبه، اسم، لكن هل تلزم؟ تلزم على مذهب الكوفيين خلافا للبصريين. بعد هذه التوطئة وهذا التمهيد المتواضع، ندخل الآن لنفصل واحدا واحدا بإذن الله جل وعلا، أي حرفا واحدا واحدا. نبدأ بلم، انتبهوا، لم، لم في إعرابها نقول نبدأ بما يلزم ماذا؟ بما يلزم فعلا واحدا. ماذا تريد أن تقول؟ لم، تفضل. لم حرفه؟ لم يلد ولم يولد. أعرب لم؟ حرف نفي وجزم وقلب. أحسن، حرف نفي وجزم وقلب. الآن سندرس فلسفة هذه المسائل، حرف نفي وجزم وقلب، أليس كذلك؟ زين، لماذا قالوا حرف نفي؟ أتدرون لماذا؟ لأنك عندما تقول يجتهد الطالب، يجتهد الطالب، هذا الفعل يدل على حدث الاجتهاد الآن في الحال أو مستقبلا، لأننا كما قلنا الفعل المضارع فيه ماذا؟ في إطلاق، الحدث فيه مطلق، يدل على الحال ويدل على الاستقبال، وإنما يعرف بالقرائن. جميل، فأنت عندما تأتي بحرف لم تقول لم يجتهد الطالب، أو لم يجتهد زيد، نترك الطالب في الألف واللام وكسر لالتقاء الساكنين حتى لا أشوش عليكم، لم يجتهد زيد، انتبه، لم يجتهد زيد، ماذا وقع؟ كنت تقول يجتهد دال على الحال، حدث حالي أو مستقبلي. لما جئت بلم، انتبه، لم يجتهد، ماذا وقع؟ نفيت الحدث، نفيت الحدث الدال على الحال أو الدال على الاستقبال، هذا هو حرف نفي. بعد أن أثبت له الحدث حالا أو استقبالا أدخلت عليه لم، فنفيت عنه ذلك الفعل وذلك الحدث الدال على الحال أو الاستقبال. مفهوم؟ إذا انتبهوا جيدا، حرف نفي، ما هي الجملة التي ستكتبونها؟ اكتب حرف نفي، لأنها تنفي الحدث، تنفي وقوع، عفوا، وقوع الحدث بحال الحال، من باب التوضيح فقط، تنفي وقوع الحدث الذي دل على، الذي دل عليه الفعل، بعبارة أخرى تنفي وقوع الحدث المدلول عليه بالفعل، المدلول عليه بالفعل. عرفنا الآن نفي، حرف نفي وجزم. نلاحظ أن الصحيح الآخر يسكن، لم يجتهد ماذا؟ ونلاحظ أن انتبه نلاحظ أن المعتل الآخر ماذا يقع له؟ تنحذف حروف العلة. وماذا نلاحظ في الأمثلة الخمسة؟ حذف النون. أحسن. إذن حرف جزم حرف نفي وجزم وقلب. نمر لماذا سموها وقلب؟ انتبه جيدا سيبو جماعة. لماذا سموها وقلب؟ قالوا لأنها تقلب زمن الفعل من الحال أو الاستقبال إلى الماضي. قلبت ولا لم تقلب؟ عندما تقول لم يحضر فلان من الطلبة الغائب اليوم، لم يحضر زيد، ماذا وقع؟ ما حضر. هو في الأصل يحضر، دل على الحال أو الاستقبال. عندما تدخل عليه لم ماذا يقع؟ ما الذي انقلب؟ ما الذي انقلب؟ أحسن. زمن الفعل المضارع من الحال والاستقبال إلى الزمن الماضي كما ذكرت لكم. جميل. ونفس الشيء يقال في لما، حرف جزم ونفي وقلب. ونفس الشيء انتبه، ونفس الشيء يقال في ألم، ونفس الشيء يقال في ألم. قد تقول ما الفرق بين لما وألم؟ ألم، وابن أجرم رحمه الله ذكر الجميع. الفرق بين هذه وهذه همزة التقرير، أي همزة الاستفهام الدالة على التقرير. ما معنى الدلالة على التقرير؟ انتبهوا. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. الأصل لم نشرح، أليس كذلك؟ فجاءت همزة الاستفهام الدالة على التقرير، ألم نشرح. بمعنى ما معنى الدلالة على التقرير؟ معناها قد شرحنا لك صدرك. اكتبها، قد شرحنا لك صدرك. فعندما تقول ألم نكرمك، قد أكرمناك. مفهوم؟ قد أكرمناك. جميل جدا، واضح. الآن نمر إلى الفرق بين لم، وقبل أن نتحدث عن الفرق بين لم ولما نعطي مثال في لما. تقول في القرآن لما يذوق، جزم بلما وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل. قالت الأعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما، مجزوم ولا لا؟ فلما يدخل، إنما كسرت اللام لالتقاء الساكنين. نعم. ولما يدخل الإيمان في ماذا؟ في قلوبكم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، واضح؟ جميل. قلنا التقسيم أن منها ما يلزم فعلا واحدا وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر ولام الدعاء ولا الناهية ولا الدعائية، والباقي من 18 حرفا يجزم فعلين. كيف قسمنا ذلك؟ قلنا منها ما هو حرف باتفاق وهي إن، أنه حصل الخلاف في البواقي، ومنها ما هو حرف على التحقيق وهي إذ ما، ومنها ما هو اسم على التحقيق وهي مهما. جميل. والباقي أسماء باتفاق، لذلك ابن مالك يقول وباقي الأدوات أسماء في ألفيته رحمه الله تعالى. ماذا بقي؟ بقي ما، انتبهوا، ومن أسماء باتفاق، وأي اسم باتفاق، والظروف الزمانية والمكانية، متى وأيانا للزمان، وأن، وحيثما، ماذا وحيثما، ماذا أيضا، وأين للمكان، أليس كذلك؟ وكيفما، كيفما يستفهم بها على الحال، كيفما على مذهب الكوفيين يجزمون بها، أما البصريون كما سنرى فلا يجزمون بها. الكوفيون يجعلون كيفما نزلوها منزلة إذ، نزلوها ماذا؟ منزلة إذ، واضح؟ يعني تربط بين الشرط والجواب ولكنها لا تجزم. واشترط الكوفيون والبصريون أن كيفما لا بد أن يتفق مدخولاها في اللفظ، كيفما تجلس أجلس على مذهب الكوفيين، كيفما تجلس أجلس على مذهب البصري، لأنهم لا يجزمون بها. ماذا تلاحظ؟ الاتفاق في اللفظ، لا يمكن أن تقول كيفما تقعد أجلس، هذه لا تعمل، واضح؟ فلتجزم على مذهب البصريين ولتكون شرطية بمنزلة إذ على مذهب البصريين، لا بد من الاتحاد في اللفظ، كما سأشير إلى هذا أيضا إن شاء الله. إذن عرفنا لم حرف ماذا؟ حرف نفي وجزم وقلب، وعرفنا لماذا نقول حرف نفي ولماذا نقول حرف جزم ولماذا نقول حرف نفي، عرفنا هذا قبل الاستراحة. حرف نفي وجزم وقلب، لما مثلها هي أيضا حرف نفي وجزم وقلب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل مجزوم، إنما كسر لالتقاء الساكنين. تقول مثلا كما قال تعالى ولما يذوقوا عذابي، واضح؟ هنا علماؤنا رحمهم الله نظروا إلى لم ولما هل بينهما اتفاق وبينهما افتراق أم لا، فقالوا تتفق لم ولما في ستة أمور في الحرفية، هذه حرف وهذه حرف، هذا واحد. وفي ماذا؟ وفي الجزم وفي النفي وفي القلب، كما تقلب لم زمن الفعل الدال على الحال والاستقبال إلى الماضي، كذلك تفعل لما. إذن في الحرفية وماذا؟ والنفي وماذا؟ والجزم والقلب. كم بقي لنا؟ ماذا بقي؟ همزة التقرير تدخل على لم، نقول ألم نشرح، وتدخل على لما، واضح؟ كذلك. وماذا بقي؟ الاختصاص بالمضارع، الاختصاص بالمضارع. لم ولما هذه لا تدخل على الماضي. أما الافتراق فيفترقان في أربعة، يفترقان في كم؟ في أربعة أمور، يفترقان في كم؟ في أربعة أمور. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ انتبهوا. قالوا المنفي بلما، المنفي بلما مستمر إلى زمن الحال، إلى زمن التكلم، لم يلد، لم يحضر فلان. الآن مثلا نحن جالسون نقول لم يحضر فلان، تغيب فلان مثلا، نقول لم يحضر فلان. هذا النفي مستمر إلى زمن الحال، إلى زمن التكلم، زمن التكلم وزمن الحال، لأن ما بعده زمن الاستقبال وما قبله زمن الماضي. جميل. فلما نفيها، انتبهوا، مستمر، مستمر هذا الحال، مستمر نفي يعني استمرار لم لم لم إلى زمن الحال. لم يلد أي ما ولد جل وعلا وما ولد، لم يلد ولم يولد، لم يحضر فلان، ما حضر فلان إلى الآن. إذن المنفي بلما، أو نحن نتحدث عن لما، عفوا، المنفي بلما تقول ولما يذوق عذابي إلى الآن. نسيت كنت أمثل بلم، هي تدخل معها لكن ستفترق عنها بما سأذكره الآن، لأن المثال الذي ذكرته صحيح، لم يلد ولم يولد صحيح في أنه مستمر إلى زمن الحال. نبدأ بلما، لما نفيها مستمر إلى زمن الحال، ولما يذوق عذابي إلى الآن لم يذوقه، مع العلم أنهم ذاقوه بعد ذلك، واضح؟ لذلك لما فيها توقع ثبوت الحدث في المستقبل، كما هو مذهب الزمخشري وسأذكره. إذا لما حرف دال على النفي، نفيه مستمر إلى زمن الحال. أما لم فقد يكون مستمرا إلى زمن الحال مثل لم يلد ولم يولد، وقد يكون منقطعا مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والمعنى كان بعد ذلك شيئا. فهمتموها؟ هل انقطع أو لم ينقطع؟ استمر في لم يلد ولم يولد إلى زمن الحال، أما في لم يكن شيئا مذكورا لم يستمر بل انقطع. لماذا؟ لأنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا. مفهوم؟ لو بيت ترجعوا لهذا الكلام إذا أردتم الرجوع إلى هذا الكلام فرجعوا فقط إلى قطر الندى، يعني ندلكم على أقرب كتاب يعني تحصلون عليه وهو موجود عندكم. إذن المنفي بلما ماذا؟ المنفي بلما مستمر وش؟ مستمر الانتفاء إلى زمن الحال، بخلاف لم فيستمر إلى زمن ماذا؟ الانتفاء وينقطع. استمر في قوله تعالى لم يلد ولم يولد إلى زمن الحال، وانقطع في ماذا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والمعنى كان بعد ذلك شيئا مذكورا. انقطع ولا لم ينقطع؟ انقطع. إذن هذا هو الأول حتى لا أصيب. الشرط الثاني، ولذلك العلماء هنا رحمه الله ماذا قالوا؟ قالوا ولذلك انتبه، هذا الفرق الذي بين لم ولما في قضية استمرار الانتفاء إلى زمن الحال وعدم استمراره في بعض صور لم كالآية التي ذكرت من صدر سورة الإنسان، جعلهم ماذا يقولون؟ جعلهم يقولون يصح أن تقول لما يقوم زيد لما يقوم ثم قال، ولا يصح أن تقول لم يقوم ثم قال. قال وهذا الخلاف الذي بينهما جعل العرب تقول لما يقوم زيد لا يصح أن تقول ثم قام. لماذا؟ لأنك نفيت إلى زمن الحال ثم أثبت هذا تناقض، ما لم يقم ثم قام، كيف أنت نفيت عنه الحضور؟ الآن قلت لما يحضر زيد ثم قلت ثم قام، تناقضت ولا لا؟ لكن في لم يصح. لماذا؟ لأن الانتفاء ينقطع، مفهوم؟ لأن هذا النفي لا يبقى مستمرا. يصح أن تقول لم يقم زيد ثم قام، ولا يصح لما يقم زيد ثم قام، لأن فيه تناقض. لماذا؟ لأن لما مستمر الانتفاء إلى زمن الحال، أما لم فيكون مستمرا كآية الإخلاص لم يلد ولم يولد، ويكون منقطعا كآية سورة الإنسان. فلذلك قالوا ولذلك امتنع أن نقول لما يقوم زيد ثم قام للتناقض، لأنك نفيت عنه الحال إلى زمن التكلم ثم أثبته، إذن أنت تتناقض. ويجوز أن تقول لم يقوم زيد ثم قام. لماذا؟ لأن لم تدل على الاستمرارية إلى زمن الحال وتدل على الانقطاع. مفهوم؟ احفظوا هذه، فهي يعني قد لا تدركونها لأول وهلة، لكنها إن شاء الله تعالى أمرها واضح بإذن الله تبارك وتعالى. نمر إلى ماذا؟ إلى الأمر الثاني الذي يفترقان فيه، ذكرت أنها أربعة أمور. الأمر الثاني الذي ذكره ابن هشام وغيره، لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها. لما شوف تؤذن كثيرا بتوقع، هذه الزمخشرية التي نبه عليها الزمخشري، لما تؤذن كثيرا شوف بتوقع ثبوت ما بعدها، ولما يذوق عذابي مع توقع أن يذوق العذاب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم مع توقع دخوله، بخلاف لم. عندما تقول لم يحضر زيد لا تتوقع حضوره، فهمت المعنى؟ وهذا الذي أشار إليه الزمخشري نفيس، ولذلك أقره عليه علماء الصناعة. ماذا قال ابن هشام رحمه الله؟ قال انتبهوا لهذه الجملة التي نقلها، قال ولم لا تقتضي ذلك، ذكر هذا المعنى الزمخشري قال ابن هشام والاستعمال والذوق يشهدان به، والاستعمال والذوق يشهدان به. إذن عندما تقول عندما تستعمل لما في النفي فيتدل على النفي والجزم والقلب، لكن ما الفرق بينه وبين لم؟ أن لما تؤذن بماذا؟ بتوقع ثبوت ما بعدها، بمعنى أن المتكلم عندما يستعملها يتوقع ثبوت ما بعدها، بخلاف لم فإنه لا يتوقع ثبوت ما بعدها. الثالث من الفوارق ومن الفروق بين لم ولما، الثالث قالوا حذف الفعل بعد لما، حذف الفعل بعد لما بخلاف لم. ما هو المثال الذي سيوضح لكم الصورة؟ تقول دخلت البلد فتقول قاربتها ولما. يسألك سائل هل دخلت البلد، عفوا تأتي بالسؤال هل دخلت البلد، فتقول قاربتها ولما أي ولما أدخلها. إذن هذا ماذا الثالث؟ حذف الفعل بعد ماذا؟ بعد لما. هل حضرت الحصة؟ كان في المثال الأول أوضح. هل دخلت البلد؟ تقول قاربتها ولما. ما هو التقدير؟ قاربتها ولم أدخلها، فيحذف بعد لما. أما لم تخالفها. كيف نقول في لم؟ لا يجوز أن تقول قاربتها ولم، لا يصح أن تقول قاربتها ولم. إذن في الأول تقدير ولما أدخلها، ولا يجوز قاربتها ولم. إذن متى نستعمل حذف الفعل؟ في لما فقط، أما لم فلا يصح. فإذا قيل لك هل دخلت البلد، تقول قاربتها ولما، فتحذف ماذا؟ فتحذف الفعل. بخلاف لم فلا يصح أن تقول قاربتها ولم بتقديري ولم أدخلها. إذن هذا من الفوارق. ما هو هذا الفارق؟ حذف الفعل بعد لما يجوز، وأما بعد لم فلا يجوز. احفظوها. الفارق الرابع أنها لا تقترن بحرف شرط، أن لما لا تقترن بحرف شرط، أما لم فتقترن بحرف الشرط. كيف ذلك؟ تقول إن لم تجتهد أجتهد، لكن لا يصح إن لم ما تجتهد أجتهد. إن هذه تدخل على لم، ولكن لا تدخل على لما. احفظوا هذه الفوارق وارجعوا إلى ابن هشام في قطر الندى حتى إن شاء الله تكتبوها على مهل. إذن ما هي الفوارق الأربعة؟ ما هي الفوارق الأربعة؟ نعيدها باختصار. الفارق الأول ماذا؟ أعيد. المنفي بلما مستمر الانتفاء إلى زمن الحال، بخلاف لم فقد ينتفي، فقد يستمر إلى زمن الحال نحو لم يلد ولم يولد، وقد ينقطع كآية سورة الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، لأن المعنى وكان بعد ذلك شيئا مذكورا، فانقطع هذا ماذا؟ هذا النفي. الفارق الثاني ما هو؟ أن لما تؤذن بماذا؟ بتوقع ثبوت ما بعدها، بخلاف لم. الفارق الثالث حذف الفعل بعد لما. هل دخلت البلد؟ قاربتها ولما، ولا يصح أن تقول قاربتها ولم، فإن حذف الفعل مع لما ولا، أما مع لم فلا. والفارق الأخير أنها ماذا؟ أن لم تقترن بحرف الشرط، بخلاف لما فإنها لا تقترن بحرف الشرط. إن لم تقم أقم يصح، لكن لا يصح إن لم ما تقم أقم. واضح؟ وأما ألم وألم فقلت لكم الفرق بينهما هو ماذا؟ هو همزة التقرير، هو همزة التقرير. نمر إلى اللام الطلبية. إلى ماذا؟ اللام الطلبية. اللام الطلبية يقول لماذا سموها طلبية؟ لأن فيها الإنشاء، فيها طلب، وهي قسمان، لام الأمر ولام الدعاء. وفي الحقيقة هي لام الأمر فقط، هي شيء واحد، لكن عندما يأمر الأعلى الأدنى نسميها لام الأمر، وعندما يأمر الأدنى الأعلى نسميها لام دعاء. ويتضح ذلك بالمثال. شوف لينفق ذو ساعة من ساعته، هذه لام الأمر. لتجتهدوا، هذه لام الأمر. من الأعلى إلى الأدنى. وإذا كانت من الأضعف إلى الأقوى ومن الأدنى إلى الأعلى تكون لام دعاء ليقضي علينا ربك. يسألون نسأل الله العافية في جهنم يسألون أن يميتهم وأن يكونوا ترابا كما قال تعالى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فعندما تكون من الأضعف إلى الأعلى تكون ماذا؟ تكون دعائية. احفظوا هذه لام الأمر هي لكن من الأعلى إلى الأدنى تسمى لام أمر ومن الأدنى إلى الأعلى تسمى لام دعاء. لينفق مزوم بلام الأمر وعلام الجزمي السكون، ليقضي مزوم بلام الدعاء وهي لام الأمر في الأصل لكن كما قلت لكم وعلامة الجزمي حذف حرف العلة. نمر إلى لا الطلبية، هي نفس الشيء لا الناهية، لا الناهية لأن الناهية طلب وتنقسم إلى قسمين من الأعلى إلى الأدنى ناهية ومن الأدنى إلى الأعلى دعائية. واضح؟ لا تتكاسلوا. واضح شفي. لكن انتبه ربنا لا تؤاخذنا. من الأضعف إلى الأقوى نقول نأمر الله، هل الضعيف يأمر القوي؟ ولذلك تأدبا مع الله لم يقولوا لنا هي قالوا لا الدعائية، كذلك في الأول تأدبا مع الله قالوا لام الدعاء ولم يقولوا لام الأمر. فاحفظوا هذا. من يعطينا مثالا من القرآن في لا الطلبية؟ لا تزغ قلوبنا تلك دعائية، لا تشرك بالله، قول لقمان لابنه لا تشرك، لا تشرك بالله، والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم. نمر إلى ما يجزم فعلين بعد أن عرفنا ما يجزم فعلا واحدا، عرفنا لم ولما وألم وألما ولام الأمر ولام الدعاء ولا الناهية ولا الدعائية. الآن هذه يجزم فعلا واحدا، نمر إلى ما يجزم فعلين. انتبهوا عندما يقول ما يجزم فعلين هذه الأدوات كلها الثلاثة عشر حرفا أو الثلاثة عشرة أداة هذه كلها فيها معنى الشرط، كلها فيها معنى الشرط، ظرف لكن فيه معنى الشرط، أي بحسب ما تضاف إليه ولكن فيها معنى الشرط، ما تدل على غير العاقل وفيها معنى الشرط، من تدل ما تدل على غير العاقل في الغالب وتدل على العقلاء قليلا، ومن عكسها ولكن فيها معنى الشرط، ومهما تدل على غير العاقل وفيها معنى الشرط، أما إن فهي لا تدل على شيء في نفسها لكن استعملت العرب للدلالة على الشرط. كل هذه فيها معنى الشرط، لذلك لما كان فيها معنى الشرط احتجنا إلى شرط وجوابه. فهمتم المعنى؟ في الأول لم نحتاج إلى شرط وجواب، لم يجتهد زيد، لما يجتهد زيد، ألم يجتهد زيد، ألم ما يجتهد زيد، لتجتهد، ليجتهد، ليجتهد فلان. واضح؟ لا تتكاسلوا، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لم نحتاج إلى شرط وجواب. أما هذه التي بقيت نحتاج إلى شرط وجواب. جميل، بماذا نبدأ؟ بعد أن فصلت لكم الأقسام نبدأ بإن وهي أم الباب. اكتبوا إن التي هي أم الباب، وضعت لتعليق الجواب على الشرط. إن هذه لا تدل على معنى في نفسها لكن وضعها الواضع، وضعتها العرب لتعليق ماذا؟ لتعليق الجواب على الشرط. ما معنى لتعليق الجواب على الشرط؟ انتبهوا، الجواب معلق بالشرط ومتوقف عليه. الجواب معلق بالشرط، انتبه شوف، إن تجتهد تنجح. النجاح معلق بالشرط ومتوقف عليه، إذا لم تجتهد لم تنجح. إن تجتهد تنجح، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ يذهبكم، الإذهاب انتبه، الإذهاب معلق بالشرط ومتوقف عليه. ماذا يتحقق الإذهاب؟ إذا تحققت المشيئة. مفهوم؟ إن طلعت الشمس كان النهار، النهار متوقف على ماذا؟ على طلوع الشمس. إن يجتهد زيد ينجح، النجاح متوقف ومعلق بماذا؟ فهمتم المعنى؟ جميل. سنذهب مع هذه الثلاثة عشرة أو مع هذه الثلاثة عشرة أداة واحدا واحدا. نبدأ بالأول وهو إن. عرفنا أن إن لا يدل على معنى في نفسه، إنما جاء به ماذا ووضعه الوضع لماذا؟ ماذا قلت الآن؟ لتعليق الجواب بالشرط. وعرفنا ما معنى تعليقي وما معنى توقفي، مفهوم؟ جزاكم الله خير، جميل جدا. والشرط يسمى عندهم ملزوما والجواب يسمى عندهم لازما. جميل. نمر إلى إذما. ألم نقول إذما حرف على التحقيق؟ نبدأ بالحروف. إن حرف وإذما حرف على التحقيق، إذما حرف على التحقيق. لكن في الإعراب إن تجتهد تنجح، ماذا نقول؟ لن نكثر من الإعراب حتى لا نطيل. إن حرف شرط يلزم، حرف شرط جازم يلزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه. تجتهد فعل مضارع ملزم بإن وعلم في جزمه السكون وهو فعل الشرط. تنجح جواب الشرط فعل مضارع ملزوم بإن وعلم جزمه السكون، واضح؟ ومثل هذا يقال في الجميع حتى نربح الوقت، واضح؟ إن تجتهدوا تنجحوا، فعل الشرط تجتهدوا ملزوم بإن وعلم جزمه حذف النون والواو فاعل. تنجحوا جواب الشرط فعل مضارع ملزوم بإن وعلم جزمه حذف النون والواو ضمير متصل بناء على السكون في محل رفع فاعل، أليس كذلك؟ جميل. إذما، إذما من شواهده في العربية، وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي. هذا البيت معروف، كلهم يأتون به. إذما هنا بحال إن تفيد الشرط، إذما تجتهد تنجح، لكن يذكرون له هذا الشاهد. وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي، أين فعل الشرط؟ وأين جواب الشرط؟ تلفي من إياه تأمر آتيا، تلفي من إياه تأمر آتيا. إذا فعل الشرط هو تأتي مزوم بأن وعلم جزمي حذف حرف العلة، تلفي جواب الشرط مزوم بإذما عفوا وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي، كلاهما سبحان الله العظيم معلول اللام، معلول اللام، واضح؟ إذا خرجنا من هذه، كم من حرف عندنا الآن؟ حرفان، حرفان، والباقي أسماء وإن اختلفوا فيما كما ذكرت لكم في المقدمة. نمر إلى ما. ما هل فيها الخلاف؟ اسم باتفاق. إذا اكتب ما، موضوعة للدلالة على ما لا يعقل ثم ضمنت معنى الشرط. ما موضوعة في الأصل اللغوي، موضوعة للدلالة على ما لا يعقل، هذا هو الغالب فيها. وقد تستعمل لما للعقلاء مثل سنكحوا ما طاب لكم من النساء، لكن الأصل فيها أنها موضوعة لغير العقلاء. وبعض العلماء يقول ينبغي أن نعبر بالعلم، لأن الله تبارك وتعالى في من مثلا، في من نستعملها فيه جل وعلا، فنعبر بالعلم تأدبا، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح. ربنا جل وعلا يخرج بالقرائن. إذن ما موضوعة، موضوعة للدلالة على ما لا يعقل مضمنة معنى الشرط. شوف، وما تفعل من خير يعلمه الله، أين فعل الشرط؟ ما اسم شرط جازم. في الأول كنا نقول إن حرف شرط جازم وإذ ما حرف شرط جازم يلزم فعل. الآن ماذا نقول؟ ما اسم شرط جازم يلزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. أين فعل الشرط في الآية؟ وما تفعل من خير يعلمه الله، تفعل مزوم بما وعلم جزمه حذف النون. أين جواب الشرط؟ يعلم هو مزوم بما وعلم جزمه السكون، واضح؟ باختصار نعرب فقط الفعل وفعل الشرط وجواب الشرط. نمر إلى من. من أيضا اسم باتفاق، موضوعة لمن يعقل، عكسها في الغالب من موضوعة لمن يعقل، واضح؟ موضوعة لمن يعقل مضمنة معنى الشرط. إذن ما موضوعة لمن لغير العقلاء في الغالب مضمنة معنى الشرط، ومن عكسها ومن عكسها. مثال من القرآن: من يعمل صالحا يجزى به. أين فعل الشرط وأين جواب الشرط؟ يجزى مجزوم بماذا؟ بمن. وعلامة جزمه حذف حرف العلة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أين فعل الشرط؟ أين جوابه؟ مجزوم بمن؟ وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أصله يراه، يراه، يراه، حذفتي حذفتي الألف. واضح؟ جزاكم الله خير. نمر إلى مهما. ماذا قلنا في مهما؟ فيها خلاف، اسم على التحقيق، نفس الشيء يقال فيها. موضوعة لغير العقلاء مضمنة معنى الشرط، مضمنة معنى الشرط. هل هي واردة في القرآن؟ مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها، جاوب الشرط، فما نحن لك بمؤمنين. هذا سيأتي معنا في الألفية، لماذا تستعمل العرب الفاء ولا تأتي بالفعل؟ اسمية طلبية وبجامد وبما، هذا سيأتي معنا في محل حتى لا أشوش عليكم. لكن سآتيكم ببيت لامرئ القيس فيه الفعل، فيه فعل الشرط فعل وجواب الشرط فعل، وليس فيه الفاء الرابطة بين الشرط والجواب. قال امرؤ القيس، اكتبوا هذا البيت: أغرك مني أن حبك قاتلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمري. شوف، مهما تأمري، أين فعل الشرط؟ القلب يفعل تأمري. أقول تأمرين مجزوم بما، بمهما عفوا، وعلامة جزمه حذف النون. مهما تأمر القلب يفعل، وكسره لي للقافية يفعل. جواب الشرط مجزوم بمهما، وعلامة جزمه السكون. أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعل. واضح؟ انتبهوا الآن، هذه الثلاثة ما ومن ومهما، إذا سألك سائل بماذا نعربها وهي أسماء؟ عرفنا أنها تجزم هي فعلين، ولكن هي هل لها محل من الإعراب أم لا؟ انتبهوا، نعم لها محل من الإعراب. محلها من الإعراب تعرب مبتدأ، أي تعرب في محل رفع المبتدأ إذا كان فعل الشرط فعلا لازما. من يجتهد ينجح. واضح؟ تعرب ماذا؟ تعرب في محل رفع المبتدأ، هذه الثلاثة كلها، إذا كان مدخولها فعلا لازما. وتعرب أيضا مبتدأ، انتبه، إذا كان مدخولها اللي هو فعل الشرط أيضا فعلا متعديا قد استوفى مفعوله، أي أخذ مفعوله، فتعرب هي مبتدأ. مثاله: من تجالسه، الهاء مفعول به، أجالسه. إذا استوفى فعل الشرط مفعوله وكان متعديا، إذا أخذ مفعوله، تعرب هذه الثلاثة ماذا؟ مبتدأ أيضا. كما تعرب مبتدأ إذا كان فعل الشرط لازما، مثل يجتهد كما مر معنا. وتعرب في محل نصب مفعولا به إذا كان فعل الشرط فعلا متعديا لم يستوف مفعوله. من تجالس أجالس، من تضرب أضرب، من تكرم أكرم، أين المفعول به؟ غير موجود. وأكرم يستدعي مفعولا ويطلب مفعولا، فنقول من اسم شرط جازم يلزم فعلين إلى آخره. لما نأتي لإعرابها نقول: ومن اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به بتجالس. واضح؟ احفظوا هذه الثلاثة، وإن كان هذا لا يذكر في متن الأجرمية، لكن أنا أذكره فقط من أجل زيادة الفائدة، وإلا فالمبتدئون لا يذكر لهم هذا. إذا متى نعرب هذه الثلاثة مبتدأ؟ إذا كان فعل الشرط لازما، وكان فعل الشرط متعديا قد استوفى مفعوله. ومتى نعربها في محل نصب مفعولا به؟ إذا كان فعل الشرط فعلا متعديا لم يستوف مفعوله، فتكون هي مفعولا له. واضح؟ نمر إلى ماذا؟ عرفنا إن، إذ، ما، ما، من، مهما. خمسة من ثلاثة عشرة، كم بقي؟ كم بقي؟ ثمانية. نمر إلى أي. أي أي انتبهوا أي بحسب ما تضاف إليه. ما كان عربوها ظرف ولا عربوها مفعول به مطلقا ولا مفعولا مطلقا مطلقا ولا مفعول فيه مطلقا ظرف يعني مطلقا، لا تعرب حسب ما تضاف إليه. قد تكون مفعولا به وقد تكون ظرف مكان وقد تكون ظرف زمان وقد تكون مفعولا مطلقا وقد تكون مبتدأ. لذلك قالوا أي انتبهوا أي بحسب ما تضاف إليه مضمنة معنى الشرط. اكتبوها أي بحسب ما تضاف إليه، أي معناها بحسب ما تضاف إليه، هذا هو المقصود. أي معناها بحسب ما تضاف إليه مضمنة معنى الشرط. انتبهوا للمثال، أي حصة تحضر أحضر، أي كتاب تقرأ أقرأ. ماذا تلاحظون؟ أي هنا مفعول به، واضح؟ أي كتاب تقرأ أقرأ، إذن هنا أي مفعول به لكن مضمن معنى الشرط. فأي هنا نقول اسم شرط جازم يلزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، لكن بماذا نعربها؟ نعرب أن فعلا به لأننا قد سلطنا عليها العامل، أي كتاب تقرأ أقرأ، مفهوم؟ وقد تكون مبتدأ، أي شوف أي طالب يجتهد ينجح، أي هنا مبتدأ. وأين الفعل الأول الذي جزمته؟ يجتهد. أين الفعل الثاني الذي جزمته؟ ينجح. وقد تكون انتبه قد تكون مفعولا فيه ظرف زمان، أي يوم تسافر أسافر، أي يوم تسافر أسافر. وقد تكون ظرف مكان، أي بلد أي مكان تجلس أجلس، مفهوم؟ إذن أي يوم ظرف زمان، وأي بلد تزور أزور، أي بلد هنا ظرف مكان، واضح؟ احفظوا هذا. إذن أي بحسب ما تضاف إليه مضمنة معنى الشرط. ماذا تلاحظون؟ تضمين معنى الشرط، مضمنة معنى الشرط. نمر كما وصلنا الآن، كما وصلنا نمر إلى السابع. الآن سندخل مع سندخل بقية لنا الظروف، الظروف وكيفما. كل ما بقي ظروف. نبدأ بظروف المكان. أين أينما تكون يدرككم، أين فعل الشرط؟ ما هذه زائدة، تكون مع أين. ممكن تقول أين تكون أكون، أين تسافر أسافر، أو أينما تسافر أسافر، أي مكان تسافر إليه أسافر إليه، مفهوم؟ أين فعل الشرط؟ تكون. أين جواب الشرط؟ يدرككم، واضح؟ جميل. إذن أين، أين ماذا نقول فيها؟ ظرف مكان مضمن معنى الشرط، ظرف مكان مضمن معنى الشرط. وقد ذكرت لكم المثال، أين هذه ظرف مكان مضمن معنى الشرط. نمر إلى أن، هي أيضا ظرف مكان، أن أيضا ظرف مكان مضمن معنى الشرط. ما هو المثال الذي سيصح فيها؟ أن تذهب أذهب، أين فعل الشرط؟ أين جواب الشرط؟ ماذا تلاحظون؟ هو ظرف، هو ظرف، سنعربه ماذا؟ هذه الظروف بماذا سنعربها؟ انتبه. أين، أن، متى، أيانا، حيثما، هذه الظروف ما الذي سيجعلها مفعولا فيه في محل نصب مفعولا فيه؟ ما الذي سيجعلها كذلك؟ جواب الشرط. اكتبوها. الظروف في هذا المبحث كلها في محل نصب مفعول فيه بجواب الشرط، هو الذي عمل. كيف نفعل هنا في المثال الذي مر معنا؟ أينما تكون يدرككم الموت، شوف يدرككم الموت أينما تكون، في أي مكان تكون يدرككم، في أي مكان. وهنا أينما تذهب أذهب، أذهب في أي مكان تذهب، فأذهب هو الذي عمل النصب فيه، في أن تذهب أذهب. ويدرككم هو الذي عمل النصب في ماذا؟ في أينما، في أين. واضح؟ جميل. متى أضع العمامة تعرفوني؟ تعرفوني هو الذي عمل النصب في متى؟ مفهوم؟ كما سيأتي معنا الآن. نمر إلى حيثما. حيثما سبحان الله تستعمل ظرف زمان مضمن، ظرف زمان مضمنة معنى الشرط، وتستعمل ظرف مكان مضمنة معنى الشرط، ومن خلال الأمثلة سيتضح لكم ذلك. نأتي بظرف المكان، انتبه. حيثما تجلس أجلس، هذه ظرف المكان. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا، هذا ظرف زمان. أي يقدر لك الله نجاحا وقت الاستقامة، هذا ظرف زمان. أينما تجلس أجلس، أجلس في أي مكان تجلس فيه أنت. واضح الصورة؟ ولذلك قالوا حيثما تستعمل للزمان تستعمل المكان. كما أن التي مرت معنا قبل قليل ذكرت لكم أن استعمالها في المكان، لكن العرب قد تستعملها للزمان ولكن ليست جازمة. مثلا تقول أنا جئت، أي في أي وقت جئت، أي متى جئت. وتكون أن أيضا بمعنى كيف. أن يكون لغلام، كيف يكون لغلام. وتكون بمعنى من أين، أن لك هذا، أي من أين لك هذا. إذن تكون جازمة. ظرف مكان أن تجلس أجلس، وتكون بمعنى متى ولكن غير جازمة، أن جئت أي متى جئت. وتكون بمعنى كيف إذا دخلت على الفعل المضارع، أن يكون لغلام أي كيف يكون لغلام. وتكون بمعنى من أين إذا دخلت على الاسم، نحو أن لك هذا أي من أين لك هذا. واضح؟ عرفنا أيضا حيثما. الآن نمر إلى أيانا. أيانا ظرف زمان مضمر معنى الشرط، لأن نمر بعد أن خرج من ظروف المكان. وحيثما كما تلاحظ أيضا فيها وجه الزمان كما لاحظتم في قوله حيثما تستقيم. نمر إلى أين. أين ظرف زمان مضمن معنى الشرط. من شواهده في العربية، وهذا البيت مناقش بين علماء الصناعة. إذا النعجة العجفاء كانت بقفرة، إذا النعجة العجفاء كانت بقفرة، فأيان ما تعدل به الريح تنزلي. فأيان، انتبه، فأيان ما تعدل به الريح تنزلي. أين فعل الشرط؟ فأيان ما تعدل، تعدل. أين جواب الشرط؟ تنزلي. إذا ما الذي عمل النصب في أيان هنا؟ القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل في الظروف عموما، جواب الشرط. لا تنسوا ما ومن ومهما، ذكرت لكم الإعراب حسب الفعل اللازم والمتعدي المستوفي والمتعدي غير المستوفي مرة معنا. بقيت أي، قلت بحسب ما تضاف إليه، أو أي بحسب ما تضاف إليه، وذكرت لكم بعض الأعراب. دخلنا إلى الظروف. قد يقول قائل هذه الظروف هي مفعول فيه، فما الذي عمل فيها؟ نقول جواب الشرط. نقول ماذا؟ نقول جواب الشرط. فأيانما تعدل به الريح تنزلي، أي انتبه، تنزل هي التي عملت النصب في أيانا. واضح؟ جزاكم الله خير. نمر بسرعة إلى ظرف آخر، وهو متى. إذا نقول متى ظرف زمان مضمن معنى الشرط. واضح؟ ومن شواهده أنا ابن جلا، البيت المشهور، أنا ابن جلا وطلع، ولا نقول وطلعي، أنا ابن جلا وطلع، طلع معطوف على ابن، على ابن، على قوله ابن على الحكاية. أنا ابن وطلع، أنا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، أي تعرفونني حين أضع العمامة. أين فعل الشرط؟ أضع. أضع مزوم بمتى، لأن متى تزم فعلي، أليس كذلك؟ وأين جواب الذي عمل النصب في متى؟ تعرفوني. بمتى جزم؟ بمتى وعلم جزمه؟ حذف النون، وهذه النون الموجودة ماذا تكون؟ نون الوقاية. أحسنتم، ما شاء الله ما شاء الله. إذن لا تنسوا أن هذه الظروف الذي عمل فيها النصب هو ماذا؟ هو جواب الشرط. نمر إلى كيفما، وهي الثاني عشر، وهي الاسم الثاني عشر. كيفما، انتبهوا، كيفما جزم بها كما قلت في المقدمة، من جزم بها؟ الكوفيون. وأما البصريون فلم يلزموا بها. فعلى مذهب الكوفيين تقول كيفما ماذا ماذا نقول ماذا نقول في المثال؟ من يعطينا مثالا؟ كيفما تكون الأمة يكون الولاة. أحسنت. كيفما تجتهد تنجح. واضح صح ولا خطأ؟ خطأ. قلت لكم لا بد من اتفاق الفعلين. كيف تجتهد تنجح اللفظ غير متفق. واضح. كيفما تجلس أجلس. كيفما تجتهد أجتهد. كيفما يكون الولاة تكون الأمة يكون. صح مثال الذي ذكر الأخ. لماذا؟ لاتفاق فعل الشرط وجواب الشرط في اللفظ في فعل كان. واضح. في الفعل واضح. إذن اشترطت المدرستان الكوفية والبصرية اتفاق اللفظ اتفاق لفظ الفعلين مع كيفما. لابد. كيفما تجلس أجلس. كيفما تجتهد أجتهد. واضح إلى آخره. جميل جدا. لكن الكوفيين يجزمون بكيفما. واضح. وأما البصريون فلا يجزمون بها. يقولون كيفما تجلس أجلس. قد تقولون مذهب البصريين كيف عملوها؟ قد ذكرت لكم هذا في المقدمة. من يجيبني؟ نزلوها منزلة ماذا؟ قلت لكم هذا. نزلوها يا إخوان وقد ذكرت لكم هذا. نزلوها منزلة إذ تستلزم شرطا وجوابا. تقتضي شرطا وجوابا. مثل إذ لا بد لها من شرط وجواب. لا بد لها من شرط وجواب. واضح. تقتضي شرطا وجوابا. كيفما تجلس أجلس. كيفما تجتهد أجتهد. هذا مذهب من؟ هذا مذهب المدرسة البصرية. أما المدرسة الكوفية فإنهم يجزمون بكيفما. واتفق الجميع على اتحاد اللفظ في فعل الشرط وفعل الجواب. لا بد من الاتحاد اللفظي. والاتحاد اللفظي يقتضي الاتحاد المعنوي كما تعلمون هنا. جميل جدا. قد تقول بماذا نعرب كيف؟ بماذا نعرب كيف؟ كيف هذه بماذا نعربها؟ أتيتكم ببعض تفاصيل كيف هذه تعرب حسب موقعها من الجملة. تعرب حسب موقعها من الجملة. فتعرب في محل نصب حال إذا وقعت قبل ما يستغنى عنه. كيف جاء خالد؟ فهنا كيف في محل نصب حال. جاء خالد كيف؟ فكيف هنا تكون حالا. تعرب في محل نصب حال إذا ماذا؟ إذا وقعت قبل ما يستغنى عنه. وتعرب في محل رفع خبر إذا وقعت قبل ما لا يستغنى عنه. تقول كيف أنت؟ أنت مبتدأ وكيف خبر. لماذا؟ لأنها وقعت قبل ما لا يستغنى عنه. هل يستغنى عن المبتدأ؟ فهي خبر هنا. وتعرب في محل نصب مفعول به تان لظن. تقول كيف تظن الأمر؟ فكيف هنا في محل نصب مفعول به تان لظن. كيف تظن زيدا؟ واضح. وتعرب في محل نصب خبر كان. تقول كيف كان زيد؟ أي كان زيد كيف؟ فهي خبر هنا في محل نصب خبر. وتعرب في محل نصب مفعول مطلق. ما هو المثال؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أي ألم ترى أي فعل فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فهنا كيف في محل نصب مفعول مطلق. احفظوا هذا جزاكم الله خيرا. نختم درسنا هذا بإذا. قال ابن أجرم وإذا في الشعر خاصة وهي الاسم الثالث عشر. وهي الاسم الثالث عشر. ينسب إلى الكوفيين أنهم يجزمون بها في الشعر لأن ورد في اللغة ورد في أشعار العرب أن إذا جزمت بها العرب فعل الشرط وجواب الشرط. فالكوفيون كما تعلمون يوغلون في ماذا؟ أحسنت. يوغلون في القياس. والبصريون يوغلون في التأويل. فإذا وجد الكوفيون بعض الشواهد قعدوا عليها. ولذلك على مذهب الكوفيين التقعيد جاري على بابه كما يقولون. أما البصريون فسيبويه رحمه الله في الكتاب بعد أن ذكر بعض الشواهد في أن إذا تزم اعتبر ذلك كله ضرورة، وقد أتيتكم بكلامه رحمه الله، وقد نقله الشاطبي في المقاصد الشافية ونقل بعض الشواهد التي ذكرها سيبويه رحمه الله. قال سيبويه بعد أن ذكر تلك الشواهد التي فيها يعني أن إذا جزمت في الشعر، قال فهذا اضطرار. إذن المدرسة البصرية على التحقيق جعلت إذا جازمة في الشعر اضطرارا، واضح؟ قال سيبويه فهذا اضطرار وهو في الكلام خطأ. ما معنى وهو في الكلام خطأ؟ في النثر، في النثر، واضح؟ من شواهد التي يذكرها شراح الأجرومية استغني ما أغناك الله بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي. لكن سيبويه ذكر أبياتا أخرى انظروها في المقاصد الشافية للشاطبي أو انظروها في الكتاب للإمام سيبويه رحمه الله تعالى. قال سيبويه فهذا اضطرار وهو في الكلام خطأ، ولكن الجيد قول كعب بن زهير. يقول سيبويه وإذا ما تشاء، لم يجزم، لم يقل وإذا ما تشاء، وإذا ما تشاء تبعث منها، لم يقل تبعث، تبعث منها مغرب الشمس ناشطا مذعورا، فجاء به على الرفع. قال سيبويه وإنما كان الوجه الرفع لأن أضيع اللم، لأن إذا إنما تكون لما كان من المستقبل معلوم الوقوع. شوف إذا دائما عندها علاقة بالمستقبل في معلوم الوقوع بخلاف إن فيها معنى الشك. قال وإنما كان الوجه الرفع لأن إذا إنما تكون لما كان من المستقبل معلوم الوقوع بخلاف إن فإنها تكون لما يجهل وقوعه، ولذلك يجوز أن تقول انتبه آتيك إذا احمر البصر، البصر التمر، آتيك إذا احمر البصر أو إذا غربت الشمس. هل البصر سيتحقق احمراره أم لا؟ وهل الشمس سيتحقق غروبها؟ إذن إذا لها علاقة بماذا؟ لها علاقة كما قال رحمه الله تكون لما كان من المستقبل معلوم الوقوع، ومثل بهذين المثالين. ثم قال ففارقت إن، ففارقت إن بذلك فلم تجري مجراها، لكنها من حيث الاستقبال والمشاركة، إن كتدل على الاستقبال وإذا أيضا كتدل على الاستقبال، إذا اتحدت في الاستقبال واتحدت في المشاركة، لكن هل اتحدت فيما كان من المستقبل معلوم الوقوع؟ لا، تلك تدل على الشك، وهذه كما وضحت لكم. قال رحمه الله فاعتبر ذلك في الضرورة، أي أن إذا تجزم في الضرورة الشعرية ولا تجزم في غيرها. أما الكوفيون فكما قلت لكم بناء على تقعيدهم وعلى أصلهم وهو الإيغال في ماذا؟ في القياس، فإنهم يجزمون بها في الشعر مطلقا. وبهذا نأتي على درس اليوم، ونرجو الله أن ينفعني وإياكم بما ذكرت، وأن يجعله في موازين حسناتنا جميعا. ما كان فيه من صواب فمن الله العزيز الوهاب، وما كان فيه من خطأ أو سبق لسان فمن النفس ومن الشيطان، والعلم والله والعلم منه بريئان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.